التي يمكن تطهيرها هي النجاسة الحكمية، أما النجاسة العينية فلا يمكن تطهيرها بحال من الأحوال. قال إزالة النجاسة أو حكمها بالاستجمار. الاستجمار عندنا حين مذهب الإمام أحمد ومذهب كثير من العلماء إن النجاسة لا يزيلها ولا يطهرها إلا الماء، لو أزيلت بأي شيء غير الماء ما زالت، تزيلها بخل، تزيلها بليمون مزيل، تزيلها بصابون، تزيلها بأي حاجة تستحيل، بمعنى أن تنقل من حال إلى حال، كمثل الخمرة تنقل بخل، ما يمكن تطهيرها إلا بالماء على المذهب. إذن كيف أنه صح أن الإنسان إذا قضى حاجته يكفي أنه يستجمر بالحجارة أو يستجمر بالورقة المنشف أو ثم يطهر يتوضأ ويصلي، كيف هذا؟ قال هذا مبني على قاعدة، وهي أنه إذا كلما ضاق الشيء اتسع، كلما احتكمت الأمور اتسعت الأمور. لما كان الخارج دائم دائم دائم دائما، الخارج هذا يشق الماء عليه، يشق يعني استعمال الماء، وقد لا يجد الماء وقد لا يتوفر الماء، اكتفي من هذا بإزالة النجاسة بالحجارة أو بالأعواد أو بالأوراق اللي غير محترمة أو نحو ذلك، اكتفي بها. فهذا إزالته ما هو حقيقي حكمي، إزالة النجاسة على الخارج، على موضع الخارج هذا إذا أزلناه بالحجارة أو بغيرها فهي فالمحل طهر حكما لا حقيقة، يعني فيه أثر لا يزيله إلا الماء، فيه أثر لا يزيلها إلا الماء، فحنا نحكم عليه بأنه طهر حكما حكما. ولهذا قال أو حكما بالاستجمار. الاستجمار يعني مأخوذ من الجمار وهي الحجارة، الحجارة تسمى جمار، فهو تزال النجاسة وبالاستجمار أو بالتيمم في الجملة. عند المذهب عندنا بالمذهب إن النجاسة إذا كانت على البدن ولا قدرت تزيلها، يما على جرح لا يأتيه الماء أو أنت عادما للماء ما عندك ماء تزيل النجاسة، يقول تيمم عنه. ولكن هذا قول ضعيف، ما ورد بالشرع التيمم عن النجاسات، التيمم إنما يكون عن الأحداث، عن الحدث، سواء كان حدثا أصغر أو سواء كان عن حدث أكبر. أما أن تتيمم عن نجاسة على البدن هذا لم يرد. وإذن فالنجاسة على البدن الراجح أنه لا يتيمم عنه، وإنما يصلي الإنسان على حسب حاله، إن حصل يخففها بورقة ويخففها بخرقة ويخففها بغير ذلك يخفف النجاسة فذاك، وإلا فليصلي على حسب حاله، على حسب حاله، وصلاته الصحيحة ولا يجب عليه إعادة، لا يجب عليه إعادة. قال فالطهارة ما ينشأ عن التطهير، وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل، يعني يقول إن الطهارة شرعا قد تنطبق على أمرين، الأمر الأول ما نشأ عن الوضوء وما نشأ عن الغسل يقال هذه طهارة، الإنسان متطهر ويوصف بأنه طاهر، هذا حال. وقد تستعمل بمعنى الفعل نفسه، الوضوء يقال طهارة، الغسل يقال له طهارة، هذا تستعمل كذا وكذا. هذا هو يعني شرح وتعريف تفسير معنى الطهارة، هذه الطهارة لغة والطهارة شرعان. طيب احنا إن العلماء هنا يقولون أنه لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أنه يطهر شيء إلا بالماء. إذن أتبعه الكلام عن المياه، أتبع الكلام عن الطهارة، أتبع الكلام عن المياه، فذكر إن المياه ثلاثة أقسام: طهور، طاهر، نجس. ثلاثة أقسام: طهور، طاهر، نجس. فالطهور هذا أعلاه، الطاهر بذاته المطهر لغيره، هو طاهر بذاته، لكن أيضا بعد يتعدى يطهر غيره، يزيل يرفع الحدث ويزيل النجس، هذا الطهور. الطاهر قال لك لا، الطاهر يكتفي بنفسه، الطاهر يكتفي بنفسه، بس هو بنفسه طاهر، يصح انك تشرب ويصح انك تطبخ منه ويصح انك يعني تعمل هذا، لكن انه يرفع الحدث او يزيل النجاسة الا ما يزيل، لانه يرى انه يكتفي بنفسه، انه فهذا هو الطاهر، هو بنفسه طاهر. اذا استعملته طاهر، انت استعملت اشياء طاهرة كما تستعمل اللبن وكما تستعمل الدهن وكما تستعمل الزيت وكما تستعمل جميع المائعات الطاهرة، فهذه أشياء طاهرة لكنها غير مطهرة، لا تطهر غيرها، بخلاف الطهور الذي تقدم، لا هذا هو طاهر ومع هذا يطهر غيره، تزيل بها النجاسة وترفع بها الأحداث. القسم الثالث نجس، القسم الثالث نجس، هذا لا هو طهور ولا طاهر، بل يجب اجتناب ولا يصح استعماله لا في العبادات ولا في العادات، النجس. وسيأتينا إن شاء الله تعريف الطهور وتعريف الطاهر وتعريف النجس. فالنجس سيأتي معنا إنه إما إنه لاقى النجاسة وهو قليل فهو نجس ولو لم يتغير، أو إنه على القول الآخر ما تغير وصفا من صفاته بالنجاسة، إما بريحه وإما بطعمه وإما بلونه، سيأتي إن شاء الله هذا كله. ولكن هنا المبدأ بالطهور، القسم الأول، القسم الأول وهو الطهور. فقال المياه ثلاثة، المياه باعتبار ما تتنوع إليه بالشرع ثلاثة أقسام: أحدها طهور. قال ثعلب، ثعلب هذا من أئمة اللغة، أهل اللغة، ثعلب من أئمة أهل اللغة، فقال ثعلب طهور بفتح الطاء. ما معناه؟ قال الطاهر في ذاته، الطاهر في ذاته المطهر لغيره، هذا هو الطهور، هذا هكذا عرفه الشرع، بأنه الطهور الطاهر بذاته ذات الطاهرة، ويجوز استعماله ويجوز مباشرته وشربه وبل عدته، ومطهر لغيره، مطهر لغيره، يرفع الحدث ويزيل النجاس. قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء، ليش؟ ليطهركم به. فمعنى ليطهركم به يعني يزيل عنكم أنجاسكم ويرفع عنكم أحداثكم، قال ليطهركم به. ولا لا يرفع الحدث غيره، فهذا الطهور هالماء ما يرفع الحدث غيره. تجي تبي توضأ بشاهي، توضأ عصير، توضأ لبن، توضأ يعني بأي نوع من المائعات أو من الأشياء المزيلة جدا في البنزين ومثل غيره، لا ما يجوز، ما يجوز، لابد من الماء، ما يرفع الحدث غير الماء، غير هذا الماء. كذلك الماء إذا لم يكن طهور بل كان طاهرا أو كان نجسا أيضا لا يرفع الحدث، إذا لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور وهو الطاهر بذاته المطهر لغيره، فقال لا يرفع الحدث غيره. طيب ما هو الحدث؟ قال والحدث ليس نجاسة، الحدث الذي في البدن ليس نجاسة، ما هو نجاسة يعني، فيصح انك تلمس شيء ويصح انك تحرق على شيء ويصح انك يعني تعمل اي شيء من الاعمال وتاكل وتشرب، وانا والانسان محدث، ولكنه ليس بنجاسه، بل معنى مع معاني، بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاه ونحوها، يمنع الصلاه ونحو انسان يصلي وهو غير متوضي، عليه الحدث الأصغر أو عليه الحدث الأكبر لا تصح الصلاة، أو هذا بإجماع العلماء بأنه مثل ما قال الله تبارك يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، فالله سبحانه وتعالى أمر إننا إذا أردنا أن نقوم إلى الصلاة ألا نقوم حتى لا نتوضأ، ونرفع الحدث الأصغر بالوضوء. هذا فقال لا يرفع الحدث غيره، لا من المائعات ولا من المياه التي غير طهور. ولهذا قال لا يرفع، والحدث ليس نجاسة، الحدث ليس، بل معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. والطاهر، الطاهر ضد المحدث، الطاهر ضد المحدث والنجس، هذا رجل طاهر أو هذا إنسان طاهر يعني ليس بمحدث وليس على بدنه نجاسة، هذا معنى ليس على بدنه نجاسة. قال ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية. نعم، يعني كذلك أن الماء الطهور هو الذي يزيل، هو الذي يزيل النجاسة التي طرأت على محل طاهر، وهذه هي النجاسة الحكمية، هي النجاسة الحكمية، وهي التي تطرأ على المحل الطاهرات، المحل الطاهر الثوب، البدن، الأرض، الإناء، أي شيء تطرأ عليه النجاسة يتزال بالماء، تزال بالماء. أما كما وهذه هي اللي يسمونها النجاسة الحكمية التي لها حكم من الطهارة إذا زالت عنها النجاسة، ومن النجاسة إذا طرأت عليها النجاسة وبقيت عليها، هذه قالها النجاسة الحكمية. أما النجاسة العينية فهي كما تقدم لنا أنها لا تطهر بحال من الأحوال، وهي التي أصلها نجاسة. ولهذا قال ولا يزيل النجس، وش النجس؟ قال الطاري، ما هو كل نجس، أما الأصلي هذا ما يزال ولا يطهر مكان، هو نفسه، هو المكان هو نفسه نجس. الطاري على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية، غيره هذه فاعل ولا يزيل غيره، أي غير الماء الطهور، غير الماء الطهور أي شيء. والتيمم مبيح لا رافع، كأن أحد اعترض عليه قال طيب إيش تقول بالتيمم، الإنسان يتطهر يقوم يصلي يطوف يمس المصحف، قال التيمم هذا مبيح، ما هو رافع للأحداث، ليس رافعا للأحداث، وإنما هو مبيح للعبادة فقط. ولكن سيأتينا إن شاء الله لا، إن التيمم أيضا رافع، أنه رافع. قال والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجماع كما تقدم لنا، يعني لو أحد قال أنتم تقولوا لازم من إزالة النجاسة بالماء، إذن أنتم تزيلون النجاسة بالأحجار تزيلونه، قال لك الأحجار أيضا هذا ما هو مزيل ولا هو مطهر، وإنما مبيح فقط، وإنما هو مبيح فقط. وهو قال وش هو الطهور، علمونا عن هذا الطهور، ما هو هذا الماء الطهور، قال والطهور هو الباقي على خلقته أي صفته التي خلق عليها هذا هو. إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة أو نحو أو حكمة كالمتغير بمكتن وطح. قالك ما معنى الماء الطهور؟ ما هو الماء الطهور؟ قالك الماء الطهور هو اللي أنت وجدته على خلقته اللي خلقها الله عليه. هذا الطهور، ما غير الشيء، ما غيره شيء. هذا سواء كان مالح كماء البحار، أو سواء كان عذب كماء الأنهار، أو سواء كان حار مثل المياه الجوفية، أو كان يعني ماء بارد شديد البرودة كالذي ينزل من قمم الجبال الثلجية. اللي خلقني اللي وجد عليه، اللي وجد عليه هذا الماء، هذا طهور، هذا هو الطهور، هذا هو الماء الطهور التي وجد عليها من حرارة أو برودة أو ملوحة. يعني أنه لم يأتي شيء يغيره عن حالته وعن خلقته التي أوجده الله عليها، هذا هو الطهور. إن حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة أو حكمة كالمتغير بمكث أو طحلب أو نحو ذلك مما يأتي ذكره، أو أنه متغير لكن ما تغير بشيء، ما تغير بشيء طاري عليه، تغير ببقر. يعني بعض الآبار إذا تركت ما نزحت ولا شيل ماءها ولا تجدد الماء اللي فيها يصير ماءها آجن آسن متغير. وكذلك الآن وكذلك الغدران في البراري إذا بقيت كذا تغير ماءها أو تجعل في جدر وتكتسب من صداه ثم تتغير، هذا تغير مكثه، ما تغير بشيء طرأ عليه. هذا وإن كان تغير كان متغير إلا أنه تغير حكمي هذا، وباقي على طهوريته، باقي على طهوريته. ولهذا قال تغير بمكثه أو تغير بطحلب نباتات نبتت فيه. الطحلب هذا الشبه الخضرة التي تعلو الماء، قالوا طحلب هذا من نفس الماء، هذا من نفس الماء، هذا ما يغير. طيب انت غير ايش الحكم؟ انت غير بشيء غير بشيء ما هو من طبيعته، ايش الحكم فيه؟ قال والله الحكم في امري. انت غير بممازج، انت غير بممازج فأصبح طاهر غير مطهر، وإن تغير بغير ممازج فهو طهور، لا يزال على طهوريته. قال إيش الممازج وإيش الممازج؟ قال الممازج اللي مداخل أجزاء الماء، هذا الممازج اللي داخل أجزاء الماء يقول له ممازج. أما اللي يطفو على أعلاه وأجزاء الماء باقي على حقيقته وعلى طهارته، هذا ما فالأدهان والزيوت ونحو ذلك تعلو الماء، حتى لو صبيتها على الماء طلع ثم صارت في أعلى الماء، في أعلى الماء ولا غيرته، هذه الأدهان. ولهذا قال فإن تغير بغير ممازج أي مخالط، مثل إيه؟ كقطع كافور. الكافور هذا شجر معروف له يعني يأخذ منه أشياء، يعني مثل الأحجار، أشياء لماعة، يعني هذا فيه نوع إيش؟ دهني، فيه نوع دهني مثلا. وكذلك مثل العود القماري، قمار هذه مدينة بالهند يجي منها أحسن العود. فهذا يعني أدهان الكافور وأدهان العود القماري، هذه مثل الدهن، هذه ما تمازجوا إذا لا تغيروا. ولهذا قال فإن تغير بغير ممازج أي كقطع الكافور وعود القماري أو دهن طاهر على اختلاف أنواع السمن ودك زبد أي شيء زيوت سواء كان من حيوان أو سواء كان من شجر، كل هذا بغير ممازج فهذا لا يسلبه الطهوري. قال كأودهن على اختنا قال بالشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، فهذه الأشياء وإن غيرت الماء لكنها لا تغيره لأنها غير مخالطة له، أو تغير بملح مائي. ملح مائي، الملح المائي، الملح المائي هذا إذا نزل إذا جاءت المياه على السبخ على الأراضي السبخة، فالمياه هذه تكتسب ملوحة، تكتسب ملوحة من الأراضي السبخة، وإذا كسبت هذه الملوحة انعددت وصارت إيش؟ صارت ملح. هذا الملح أصله ماء، إذن إذا تغير به الماء أجريته على ماء عذب أو جرى عليه ماء عذب ثم تغير، ما نقول أنه تغير بشيء سلبه الطهورية، لا أبدا، تغير بشيء طاهر وتغير بشيء من أصله من طبيعته إذا لا يزال باقي على طهوريته. هذا إذا كان الملح مائي، إذا كان مائي بخلاف الملح المعدني، بخلاف الملح المعدني، الملح المعدني هذا ما هو من أصل الأرض ولا من جنس الأرض، وإنما يوجد منجم من المناجم، يكون منجم من المناجم، فإذا هذا المنجم الملح هذا الملجم عثر هذا ليس من طبيعة الأرض، إذا غير الماء فإن الماء تغير بشيء من غير جنسه وتغير بشيء ممازج له، إذن يسلبه الطهوري، إذن يسلبه الطهوري هذا الماء المعدن. نعم. قال وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، أو بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية، يسلبه الطهورية عائدة على قوله لا معدني، أو سخن بنجس، سخن بحطب النجس، نعم هذا لا يزال طهور لكن يكره، لا يزال طهور لكن يكره، يمكن بجلة من روث الحمر أو من روث البغال أو حطب مصيبه نجاسة أو نحو ذلك وسخن فيه، هذا باقي على طهوريته ولكنه مكروه. ليه مكروه؟ قال والله يخشى أنه صعد إليه أجزاء من هذا الحطب النجس فأصابته، أو أقل الأحوال أصابه الدخان، أصابه دخان، ولهذا قال أو سخن بنجس مطلق كره مطلقا إن لم يحتج إليه، إن لم يحتج إليه، إن احتج إليه زالت زالت الكراهة، زالت الكراهية. هذه قاعدة ينبغي لنا نعرفها، إن أي شيء مكروه إذا احتج إليه تزول الكراهة، أي شيء مكروه، مكروه عمله، مكروه فعله، مكروه كذا، إذا كنت أنت محتاج إليه تزول الكراهة، وأي شيء محرم إذا اضطررت إليه يزول التحريم. الكراهة تزول بالحاجة، التحريم يزول بالضرورة، المحظورات المحرمات تبيحها المحظورات تبيح المحرمات، فهذا هو. ولهذا قال إن لم يحتج إليه، معناه ان احتاج اليه زالت الكراهه، وهذا قاعده في كل مكروه يحتاج اليه. يقول سواء ظن وصوله اليه او كان الحائل حصينا او لا، يعني حتى ولو كان مقفرا على الماء بغطاء وثيق لكنه ولا الاجزاء لطيفه والدخان لطيف يمكنه يدخل على الماء يدخل على الماء، هذا الدخان الذي تصاعد من نجاسة يدخل على الماء فيغيره. ولهذا كره التسخين بنجس إلا عند الحاجة. ولو بعد أن يبرد، يعني ما هي العلة؟ العلة الحرارة، العلة أنه مسخن بنجس حتى ولو برد مكروه. قال ولو بعد أن يبرد لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه، وكذا ما سخن بمغصوب، المسخن تسرق لك أو تأخذ لك حطب مغصوب تغصبه من أحد ثم تسخن فيها الماء، هذا مكروه. أما لو غصبت الماء فالطهارة لا تصح، كلها لا تصح، لأن هذا تحريم عاد على شرط العبادة، فالتحريم إذا عاد على شرط العبادة ما صح، لكن إذا عاد على شرط الله، إذا عاد على شيء ما هو من شروط العبادة، هذا هو حرام بنفسه لكنه ما يمنع صحة العبادة، ما يمنع. مثلا اغتصاب الحطب أو اغتصاب غيره حرام، لكنك إذا أوقدته على ماء لجل التطهر به هذا الماء مكروه فقط، وإلا فهو طاهر مباح غير محرم، لأن الماء غير محرم، لأن الماء غير محرم. ولهذا قال وكذا ما سخن بمغصوب وماء بئر بمقبرة، ماء بئر بمقبرة، لأن هذا الماء الذي بالبئر بالمقبرة لا يسلم غالبا من صديد ومن أشياء، لا سيما المقابر القديمة، ولهذا يعني فهذا الماء متأثر بهالوسخات والأشياء هذه. وبقلها وشوكها يعني كذلك ما ينبغي استعماله، لأن هذا مستحيل منه، الشجر تمتص عروقه تمص منها الفضلات من فضلات الموتى وما تفتت عنهم وما يعني وأجسادهم، فيكون مكروه. واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث، استعمال ماء زمزم في إزالة خبث مكروه، لأن هذا ماء طاهر، هذا ماء مقدس، هذا ماء له حرمة. فاستعمال ماء زمزم بإزالة الأنجاس وإزالة الأخبات هذا ما ينبغي. نعم الوضوء منه، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء زمزم ويباح الوضوء منه والرش على الثياب، كل هذا ما في شيء، هذا كله جاي، لكن اللي ممنوع أن الإنسان يزيل فيه نجاسة، يزيل فيه خبث، يزيل فيه شيء، أو يحيله على بيارة فيها خبثات، هذا ما يجوز. إذا كان عندك ماء زمزم زايد أردت أن تركه بأرض طاهرة ولا أسك الشجرة ولا نحو ذلك، أما تكبه بالبيارة أو تكبه بالمفسدة التي تودي إلى البيارة هذا ما ينبغي، هذا ماء طهور وهذا ماء مقدس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لمن شرب له، وقال شفاء سقم طعام طعم وشفاء سقم، يعني اللي ورد فيه. نعم. وما إذا لا وضوء وغسل، الوضوء والغسل من ماء زمزم حتى سواء كان للتبرد أو سواء كان لإزالة الجنابة أو لغسل الجمعة أو لغسل الجاي جائز هذا. وإن تغير الماء بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن لم يكره، هذا غير مكروه. إذا تغير، حطيته في هذا الصهريج أو حطيته مثلا في هذا الخزان أو في هذا الوايكت أو في هذه البرية، هذه الغدران اللي تكون بالبراري، وجدتها رائحة متغيرة لكن ما تغيرت في نجاسة، لا، متغيرت من طول بقاه في مكان فيه لا تزال طهور، تتوضأ وتغتسل وتفعل كل شيء. طاهرة مطهرة، طاهرة طاهرة مطهرة، ولأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن يعني متغير. يقول وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين هو الذي يرى أنه إما مكروه أو محرم، أو بماء أي بطاهر يشق صون الماء، أو بماء أي بطاهر يشق صون الماء عن من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب. يعني يقول إذا تغير هذا بشيء يشك صون الماء عن هذا غدير في البر فوق الشجرة سدره أو نيمه أو غيره من الشجر وأوراق تهل عليه، الماء هذا تغير من أوراق هذه الشجرة ما يضب، لأن هذا ما يمكن صون المعانه. وإيش نبي نجعل لنا يعني خيمة عليه في صعوبة. فإذا تغير بهذا هو جاي، أو كذلك الريح رمت عليه ورمي ورق الشجر أو ورق